اه ولا لا؟ طيب سيبنا نكمل بعد كده نسمع الاسئله الجميله بقى. الاسئله الجميله لسه، لانه اي القصاص لا يتجزا او يغلب فيه جانب السقوط. لو سمحت ده ضابط، يغلب فيه جانب السقوط، يعني لنا مدخلان في اسقاط القصاص ان عفى بعض اولياء الدم. اما ان ندخل في سقوط القود بان القصاص لا يتجزأ، هذا مدخل، واما ان ندخل بانه يغلب العفو، يغلب فيه اي في القود والقصاص جانب السقوط. العلة لاجل حقن الدماء، لاجل حقن الدماء. الشريعة ليست متشوفة الى الدماء ولا الى بتر الاعضاء ولا ولا ولا. مما يدل على ذلك انه لو عفى البعض، والبعض ده يصدق بالواحد، يصدق بالواحد في الف، في اكثر من ذلك، يعني لو تصورنا ان اولياء الدم الف وعفى ولو واحد فيسقط القصاص، لانه يغلب جانب بهذا الواحد رغم قلته العددية مقابل 999، هذا الواحد يغلب، لان الشريعة الغراء تميل الى حقن الدم، فمتى سقط بعضه سقط كله. نسمع بقى الاسئلة. حضرتك لك سؤال يا علي. نعم. على المذهب، يعني في خلاف، في خلاف، وهناك طرق في المذهب. حكاية الطرق المذهب، حكاية الطرق. نعم، ارفع صوتك. قياس توصف الطلاق في الطلاق؟ لا، ده مش نص طبعا، ده عقلا، مسألة عقلية، لأن الطلاق لا يتصور في حق بعض المرأة. يطلق بعضها ازاي؟ لا يتصور. سؤال يا سيد حسين، اللي هو ايه؟ هذه هذا الضابط، الضابط اللي هو ايه؟ يغلب العفو، يغلب العفو. هذا ما يحدث الان اي لا لا يسأل، هذا لا يحدث، لأنه لا يطبق الشرع أصلا في مثل هذا. أين هذا مما يحدث الآن؟ الآن لا يحصل لا قصاص ولا غير قصاص. الآن اللي بيحصل لا يسمى قصاصا. يعني هو ما قال ذلك إن أي جرائم قتل الأنسة يغلب عقل. يغلب يا فندم؟ يغلب عقل. هذا الممنوع. مش فاهم. يعني الآن عدة جرائم قتل تحدث فإيه؟ حكمنا الشرع وسألنا الأولياء الدم فعفى أحدهم. أي. يعني في أحوال لا يحدث العفو. طب وماله؟ أنت زعلان ما يحصلش قصاص؟ ولا إيه؟ مش فاهم. قلنا في الأول بداية شرع الجنايات وشرع القصاص في ذلك. أيوه والله أنا عارف، شرع القصاص حفظا للنفوس. بهذا يعني. وشارع القصاص حتى وندب الى العفو، وقال وان تعفو اقرب للتقوى، فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. صاحب هذا هو صاحب هذا جل جلاله، الذي شرع حفظ النفوس وشرع القصص لحفظ النفوس، شرع العفو وجعل العفو فيه زياده في الاجر والثواب، وعلم عباده العفو، لانه تعالى جل جلاله ليس كمثله شيء هو العفو، فأراد أن نتخلق بهذا الشيء والإحسان. أنا لا أفهمك، أمس أنت في غاية القسوة واليوم في غاية القسوة، مع أنك اشتهر عنك أنك رحيم، فما الذي حصل في بيئتك ولا في بيتك ولا ما الذي حصل لك؟ يعني أترى فضيلتك، أترى أن الجاني لو رأى ولي الدم قد عفى عنه، أترى بعد ذلك يقدم على مثل هذه الفعلة النكراء؟ ولا يشيع العفو في المجتمع وترتفع منه الجرائم لما تسيل وتسري فضيلة العفو والرحمة بين أفراد المجتمع؟ أنت على ماذا تحرص؟ تحرص على رفع الجنايات؟ رفع الجنايات تحدث لو أن النفوس امتلأت بالرحمة وبالعفو وبالسماحة وبالإحسان وبالكرم. وما اجترأ المجترئون على حدود الله إلا لشح بعض الناس، وإلا لتسلط الشيطان على بعضهم لمسك هذا ماله ولبخل هذا بحنانه. الجرائم لو أن الناس يعطفون بعضهم على بعض ويشفقون بعضهم على بعض وانتشرت الأخلاق الإسلامية في المجتمع، ما سارت الجرائم في المجتمع؟

صيغه احداهما بالسكون ان الواو هنا ساكنه واو مفعول ساكنه قلبت ياء اضغمت في الياء والياء المشدده لا يناسبها ان تصدق بضمه فصارت مجنوي ثقيله وصارت مجني ضمه تحولت الى كسر. اذا هذه الياء وصلنا يعني ان هذه الياء ياء اصليه لانها ياء لام الكلمه وهذه ايضا لام الكلمه لان دي فاعل جاني على وزن فاعل ايضا هذه اللام هذه الياء لام الكلمه فهي لام الكلمه في الحالتين اسم فاعل لام الكلمه واسم مفعول لام الكلمه. لماذا هنا قدرت الحركه وهنا ظهرت الحركه؟ الاجابه مش واحده بتتكلم انا مش سامع ترجم لو سمحت. كيف ينتهي بياء ساكنة كيف ينتهي بياء ساكنة اصلا؟ نعم ايه ضب ياء ساكنة ازاي يعني ضب ين ازاي ياء ساكنة بعدين معك ها ساكن ما قبلها انا اتكلم على الياء لماذا ما الفرق؟ ايوه يعني لماذا هنا عملت معاملة الصحيح لان هذه مسبوقة بكسرة وهذه مسبوقة بسكون. تريدين ان تقولي هذا لماذا لماذا لماذا هي مشددة خاصة يعني لان مسبوقة بسكون زي ضبي زي دلو يعني الشرط حتى تقدر عليه الحركة حتى يظهر الثقة اصل هو مش آليات فهو سمعيات ولفظيات. الجاني لماذا قدرت الحركة هنا؟ للثقل الثقل ثقل الانتقال من الكسرة إلى الضمة لو قلنا أو من الكسرة إلى الكسرة لو قلنا الجاني كيف الأمر ثقيل ثقيل لفظا ثقيل سمعا لو قلنا الجاني كسرة هنا تقدر للثقل لأنها لو نطقت تكون ثقيلة. ما ثقلها؟ ثقلها الانتقال من كسرة إلى ياء مكسورة جاني يي قدر لا للتعذر وإنما للثقل ترفض لكنها تكون ثقيلة. طيب ما الثقل الذي هنا؟ هنا حرف ساكن بعده ياء متحركة مش مفيش فيها ثقل نج ني يي أو يو هذه الياء ساكنة الياء الأولى الياء المشددة بغض النظر بقى ياء مشددة ولا زي المثال الذي ظبي هو يشبه الصحيح ظب ين أو ظب ين سهولة النطق بالضمة وبالكسرة لأن ما قبله ساكن مش لأنها ياء مشددة ما قبله ساكن سهولة النطق بالكسرة أو بالضمة مجني مجني لأن ما قبله ساكن هذا هذه السهولة لم تجد هنا لأن ما قبله متحرك ما قبله كسرة ولذلك عرفوا أو الاسم المنقوص الذي تقدر عليه الحركتان الضمة والكسرة بأنه ما آخره ياء لازمة يعني أصلية قبلها كسر ليخرج مثل الضب لابد أن يكون قبلها كسر فتقدر عليها الضمة والكسرة. فالمجني الياء أصلية وليست زائدة ولكن الفرق بينها وبين الجاني أن المجني ياؤها قبلها سكون والجاني قبلها كسر. ماذا تريد؟ احنا قلنا شريف ولسه هيسموه ما احنا قلنا الأخت قالت وأنا قلت نعم عايز ايه؟ حد عايز حاجة؟ طيب أي عفى المجني عليه من الجاني تفسير لكل من الضميرين تفسير لكل من الضميرين عن الجاني عايز ايه؟ أنا قلت عن الجاني تفسير لكل من الضميرين المجني عليه تفسير للضمير المستتر الفاعل عفى عنه عفى فعل عفى مين المجني عليه عنه ضمير المتصل الظاهر البارز المتصل هو المجني عليه هو الجاني هو الجاني عفوا. قال فالمجني عليه تفسير للضمير المستتر الفاعل. قال لكن المستحق أشمل يعني الأشمل أن يقول الأحسن أن يقول بدل ما يقول المجني عليه يقول المستحق. ليه؟ لأنه يشمل الوارث يعني قد يقتل أحدهم فالمقتول هيعفو إزاي يعني يبقى اللي هيعفو ورثة القتيل. يبقى الأفضل بدلا من أن يستخدم لفظ المجني عليه يقول المستحق سواء كان المجني عليه أو الوارث. فلو عبر به ضمير يعود على المستحق لكان أعم فيدخل فيه الجاء المجني عليه وغيره. قال والجاني تفسير للضمير المجرور والجاني تفسير للضمير المجرور في صورة العمد المحض أي لأنها هي التي يجب فيها القود فيحتاج للعبد بخلاف صورتي الخطأ وشبه العمد كما هو ظاهر. شبه العمد ليس فيه قود والخطأ أيضا. وجب على القاتل دية مغلظة أي وإن لم يرضى القاتل لأنه محكوم عليه فلا يعتبر رضاه كالمحال عليه. يبقى إيه حكاية كالمحال عليه يا أنس؟ أحسن الشيخ حسام محال عليه يعني يعني لابد ما أنه يعني الصورة إيه يعني الصورة عزيز الشخص وهذا الشخص أحلني إلى يعني أنت مدين ولا دائن؟ خلاص إذا أنت دائن. دائن شخص. أنا دائن أحد من دائن لي عليه لشخص آخر. تفهم اللي أنت بتقوله؟ طب يلا قوله تاني. ألف ب ج. ألف ب ج صح كده. كده صح. المدين جيم شخص مدين للدائن. الأصل هو إيه؟ فا إيه؟ جاء يعني مختار هو المسجل ذلك لكن هذا المدين لجين فأقول له خذ هذا الدين بس كده مش يكون في تساوي في الدينين. لا عندنا يساوي التساوي عندنا في الشفعية يساوي التساوي ممكن يكونش اكتر يكونش بعض الدين. طيب خلاص شكرا لك يا سيد حسين. يبقى هذا يحيلك على باب الحوالة في المعاملات الحوالة أن يكون لزيد دين على عمرو ويكون عليه زيد أيضا يبقى هو له دين قدره 10 على عمرو وعليه على زيد دين قدره 10 لبكر فيأتي بكر ويطالب زيدا بال10 فيحيله على عمرو بعشرته التي عليه له. خلاص فلا يشترط رضا المحال عليه. يبقى معنا ثلاث اشخاص كما قال فضيلة الشيخ حسام رحمه الله ونفعنا بعلوم في الدار زيد وعمر وبكر. زيد له عند عمر 10 له وعليه 10 لبكر. بكر دائن لبصر زيد 10 وزيد دائن لعمر 10 ومدين لبكر 10. يبقى بكر له 10 عند زيد وزيد له 10 عند عمر. فبكر ذهب يطلب دينه من زيد فأحاله على عمر بدينه الذي عليه له أحاله على عمرو قال اذهب فخذ دينك مباشرة لمعمر. هل يشترط رضا عمرو؟ لا يشترط على الصحيح في مذهبنا. المحال عليه هو عمرو يقول لو اذهب فخذ عشرتك التي لك علي من عمرو بعشرة التي لي عليه